إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس مدارسة كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال: أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال: حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. في بعض التراجم: دخل الجنة قطعا، وهذا يدل على فضيلة التوحيد، ويدل على أن من أعظم ثمار التوحيد أن صاحبه يدخل الجنة، يدخل الجنة أو يكون مآله إلى الجنة. وهذا مما يجعل المسلم الذي يحرص على دخول الجنة أن يحرص على أعظم أسباب دخولها الذي هو التوحيد في هذا المقام الذي يراد به في هذه الترجمة بيانه، بيان عظم التوحيد، وأن من أعظم ثماره أن الموحد يدخل الجنة ولا يدخل النار، يدخل الجنة ولا يخلد في النار، أقول يدخل الجنة ولا يخلد في النار إذا دخلها. لأن المشرك الذي أشرك بالله جل وعلا شركا أكبر فهذا لا يدخل الجنة أبدا ولا يخرج من النار، بل هو خالد مخلد فيها أبدا، لقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي مات على الشرك الأكبر هذا يخلد في نار جهنم، والذي مات على الشرك الأصغر، مات على الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر عند العلماء فيه خلاف عند العلماء، هل هو مثل الكبائر أو هو كالشرك الأكبر لا يغفر أبدا؟ وعلى القول بأن الشرك الأصغر مثل الكبائر، فإذا لقي المؤمن ربه بالشرك الأصغر، إذا لقي المؤمن ربه بالشرك الأصغر فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء أخذه وإن شاء غفر له. وعلى القول بأن الشرك الأصغر لا يغفر لعموم قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، وهذا أصح الأقوال، فهذا يوم القيامة يلقى الله جل وعلا بهذا الشرك مع أنه مؤمن وموحد. ثم عند الموازنة ينظر هل ترجح حسناته على سيئاته أم العكس، إن رجحت سيئاته على حسناته فإنه يعذب في النار، مع أنه مؤمن موحد بسبب الذنوب التي اقترفها، وأعظمها هنا هذا الشرك الذي لم يغفره له ربه سبحانه وتعالى عن الشرك الأصغر. وأما المؤمن الذي يلقى الله سبحانه وتعالى بكبائر الذنوب فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك ولو كان من الكبائر العظيمة. فالمؤمن الذي يلقى الله جل وعلا بالكبائر فهو يوم القيامة، طبعا لما نقول يلقى الله بالكبائر غير تائب منها، لو تاب الإنسان منها في الدنيا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات. لكن نتكلم عمن لقي الله جل وعلا بكبائر لم يتب منها، فهذا أمره يوم القيامة إلى الله جل وعلا، إن شاء سبحانه وتعالى غفر له وإن شاء لم يغفر له. ثم إذا رجحت سيئاته على حسناته يعذب في النار، يعذب في النار، لكنه بعد ذلك يخرج إلى الجنة. المؤمن إذا عذب في النار فإنه لا يخلد فيها، المؤمن إذا عذب في النار فإنه لا يخلد فيها، لأنه يخرج منها بعد ذلك إلى الجنة، لأن معه التوحيد. فالموحد الذي وحد الله جل وعلا هذا يدخل الجنة، إما أنه يدخل الجنة ابتداء، وإما أن يدخل الجنة مآلا بعد دخوله النار ليطهر من الذنوب التي اقترفها. فأنت ترى أن مآله حتى وإن لقي الله بالذنوب والمعاصي، حتى وإن لقي الله بالشرك الأصغر، أن مآله إلى الجنة. ولهذا هذه الترجمة فيها كما قال النووي رحمه الله الدليل على أنه من مات على التوحيد دخل الجنة، من مات على التوحيد دخل الجنة. ودخول الجنة كما أشرت إما أن يكون دخولا أوليا، وإما أن يكون دخولا مآليا بعد أن يطهر هذا الموحد من الذنوب التي اقترفها التي لم يشأ ربه سبحانه وتعالى أن يغفرها له، أو لقي الله بالشرك الأصغر الذي رجحت فيه سيئاته على حسناته فيعذب في النار ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال أبو بكر حدثنا ابن علية، يعني يحدث الإمام مسلم رحمه الله عن شيخيه، الأول عن أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، والثاني عن زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال عن إبراهيم بن إسماعيل. لكن دائما هو إذا اختلفت صيغ أداء شيوخه يضبطها ويذكرها احتياطا، فشيخه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية، قال عن خالد وهو خالد بن مهران يكنى بأبي المنازل ويلقب بالحذاء، خالد بن مهران الحذاء، ويقال اختصارا خالد الحذاء. لا يوجد راوي من الرواة في الكتب الستة اسمه خالد بن مهران إلا هو، إلا خالد بن مهران الحذاء، ويقال له الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين، كان يجالس الحذائين فصار يلقب بالحذاء. قال حدثني الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم التيمي العنبري، وثمة راو آخر عند الإمام مسلم هو الوليد بن مسلم لكنه الوليد بن مسلم الدمشقي، إذا مررت على هذا الاسم في صحيح الإمام مسلم الوليد بن مسلم فهو إما هذا الذي في هذا الإسناد التيمي العنبري، وإما الوليد بن مسلم الدمشقي، فهما اثنان لا ثالث لهما. قال حدثني الوليد بن مسلم قال عن حمران، حمران بن آبان مولى عثمان بن عفان، مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال عن عثمان الخليفة الراشد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وهو يعلم، فإذا لابد من العلم بمعنى هذه الكلمة، فلا تنفع هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلا بالعلم بمعناها، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، يعني يعلم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من هذا العلم بها، العلم اليقيني الذي لا شك فيه أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فلا بد في هذه من قول هذه الكلمة أو الشهادة بها. لما يقال شهادة لا إله إلا الله فلا بد من الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله هذه تنفي بها استحقاق العبادة عمن سوى الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة غيره، لا إله إلا الله، وهذه فيها إثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. وبالاختصار معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فالمعبودات الأخرى سواه باطلة، أما المعبود بالحق فهو وحده سبحانه وتعالى الذي لا يجوز صرف العبادة إلا له تبارك وتعالى. فمن مات وهو يعلم هذه الكلمة قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، يعلمها كما قلت يعرف معناها، يعرف معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى دون غيره من المعبودات الباطلة أو من المخلوقين، بل هو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة تبارك وتعالى. ومثل هذه التفسير، وأقول مثل هذا التفسير يعض عليه بالنواجذ لمعنى هذه الكلمة حتى لا يغتر الإنسان بالتفسيرات الباطلة وما أكثرها، وما أكثر من يذكرها ممن يدرس أو يعلم الناس فيذكر معاني لهذه الكلمة باطلة، وقد تكون صحيحة لكن ليست المراد، ليس ما يذكره هو المراد من الكلمة كلها، قد يكون جزء منها فقط، قد يكون جزءا منها فقط. فمن يقول لا معنى لا إله إلا الله يقول لك لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، هذا باطل، لأنه يعني إذا قال لا معبود إلا الله أدخل فيها المعبود بالحق والباطل، ولهذا قلنا لا معبود بحق، هذا هو الصحيح. أما أن يقول لا معبود إلا الله فهذا باطل. وأيضا من يفسر هذه الكلمة لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، هذا أيضا تفسير لا يصح على الكمال، قوله لا خالق إلا الله هذا جزء من هذه الكلمة فقط، يتعلق بتوحيد الربوبية الذي هو توحيد المشركين، فلذلك ما يصح أن تقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. وأيضا من يقول لا إله إلا الله معناها لا حاكمية إلا لله، لا حاكمية إلا لله ولا حاكم إلا الله، هذا أيضا ذكر لجزء من أجزائها فقط، لجزء من أجزاء هذه الكلمة، نعم لا حاكم إلا الله، لكن إذا فسرت هذه الكلمة بلا حاكم إلا الله فوجد التحقيق من بعض الناس لها، ثم تجده مثلا يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويصرف العبادة لغير الله، فهل هذا يكون موحدا؟ أبدا ما يكون موحدا، لا يكون موحدا. ولهذا معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان يعتقد ويقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى مع التزام بالعمل بمقتضياتها، وهذا من أهم ما يكون، وهذا من أهم ما يكون، إذا اعتقد وأقر بهذه الكلمة وقالها بلسانه فإنه يبقى عليه أن يلتزم بمقتضياتها، أي ما يتعلق بالعمل، فإذا التزم فإذا قالها تلك الكلمة اعتقدها وأقر بها فإنه يلتزم بالعمل الذي تقتضيها تلك الكلمة العظيمة التي هي كلمة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهنا مسألة مهمة، ظاهر الحديث أن الإنسان الذي يعلم معنى هذه الكلمة يقينا غير شاك فيها فإنه يدخل الجنة، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أنه يقولها، فهل الذي يعتقد معنى هذه الكلمة ويعرف معناها لا يشك في ذلك يدخل الجنة وهو لا يقولها؟ الجواب لا، لأن ثمة من الأحاديث ما يدل على وجوب قولها، وقد مر معنا حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهنا أمران مهمان يتعلقان بكلمة لا إله إلا الله. الأمر الأول، إذا قال الإنسان هذه الكلمة دون أن يعلم معناها فإن هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. وإذا اعتقد علم هذا المعنى، معنى كلمة لا إله إلا الله، واعتقده اعتقادا جازما بغير شك ولم يقل لا إله إلا الله، فهذا لا ينفعه. وطبعا أقول لم يقل لا إله إلا الله مع القدرة على قولها، مع القدرة على قولها، حتى يخرج من ذلك من لا يستطيع أن يقولها، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا الأخرس الذي لا يتكلم لا يجب عليه أن يقول لا إله إلا الله، لا يشترط أن يقولها، لأنه أصلا ما يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم، فهذا الشرط يسقط في حقه لأنه لا يستطيعه. وشبيه به الألثغ واللثغة التي يكون فيها تحول اللسان من حرف إلى حرف، فلا يحسن مثلا أن يقول لا إله إلا الله، يقلب اللام راء مثلا، يقلب اللام راء، وهذا تحول في اللسان بغير اختيار، هذا الألفغ يقولها على حسب ما يستطيع وتصح منه، حتى وأنت لا تسمعها كما تكلم بها ولا كما تقرأها لا إله إلا الله، لأنه لا يستطيع ذلك، فهذا بالنسبة له جائز. لكن نتكلم عن من يقدر أن يقول هذه الكلمة ثم يقول لك أنا أطبق الحديث، من مات ويعلم أنا أعلم هذه الكلمة وأعلم معناها ولكن لا يقولها، فإن هذا لا ينفعه. فلا بد من إقرار اللسان، فلا بد من إقرار اللسان، لأن إقرار اللسان هذا ركن من الأركان، أركان الإيمان، وإلا ما يصح إيمان العبد إذا لم يقل هذه الكلمة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، قال: يعني ما نطق بها، قال يعني مع نطقه بها. قال: فيقيد هذا الحديث بما سبق من قول لا إله إلا الله، ولعله يشير بما سبق حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد، حتى يقولوا، في رواية حتى يقولوا هذه الكلمة، كلمة التوحيد. قال رحمه الله: بما سبق من قول لا إله إلا الله. أما مجرد العلم بدون أن ينطق به اللسان فإنه لا يكفي، بل لا بد من القول والعلم، لا بد من قول وعلم، لا بد من نطق اللسان، ولا بد من اعتقاد القلب، تعلم المعنى وتعتقده اعتقادا جازما، ولا بد من قول اللسان مع القدرة على ذلك. إذن هذا الحديث يقيد بأحاديث أخرى تتعلق ببيان اشتراط القول باللسان، أن يقول لا إله إلا الله بلسانه. فهذا الحديث فيه فائدة عظيمة هي المراد من إرادها في هذا الباب، وهو أن توحيد الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله، والمراد يعني من مات موحدا، من مات موحدا فإنه يدخل الجنة، فمن ثمار التوحيد دخول الجنة. والإمام النووي رحمه الله له كلام نفيس ذكره تحت شرح هذا الحديث، أقرأه عليكم. يقول رحمه الله: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال. تأمل الآن هذا الإجمال ثم التفصيل، قال: من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، الموحد يدخل الجنة على أي حال كان. ثم يفصل فيقول: فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي. يعني الأول الذي يكون سالما من المعاصي، قال كالمجنون الذي وغير مكلف ولا الصبي، ثم قال والذي والتائب توبة صحيحة من ذنب ولو كان عظيما، إذا تاب من الذنب من الشرك أو غير من المعاصي، قال إذا لم يحدث معصية بعد توبته، قال والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا. فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا. يعني الصنف الأول من لم يلقى الله جل وعلا بالذنب، سواء وفقه الله لعدم اقترافه أو اقترف ذنبا ولو كان شركا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى منه، فهذا يدخل الجنة ولا يدخل النار أصلا. ثم قال لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. يعني هؤلاء الذين يدخلون الجنة ونقول لا يدخلون النار، الورود المذكور في قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، وإن منكم إلا واردها، يعني الآية تدل على أنه لا يسلم من ورود جهنم أحد، لكن المراد بهذا الورود هو المرور على الصراط بالنسبة للمؤمن، يمر على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم وظهر جهنم ثم يمر عليه المؤمن، هذا هو وروده، يعني لا يدخل الجنة، لا أقول لا يدخل النار، ولكن يمر على الصراط المنصوب على جهنم ثم يدخل الجنة. فهذا الصنف الأول يدخلون الجنة ولا يدخلون النار من الموحدين. قال وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. يعني العاصي من الموحدين يدخل الجنة، لكن قد يدخل النار، قد يدخل النار إذا لم يغفر له ربه سبحانه وتعالى، فإنه يدخل النار دخول تطهير، يطهر من تلك الذنوب ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة. يعني الخلاصة أن الموحد مهما كانت حاله فإنه لا يدخل، لا يخلد في النار، ونقول مهما كانت حاله فإنه يدخل الجنة إما دخولا أوليا أو دخولا مآليا. قال رحمه الله هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي، فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع، ثم بيّن بأنه سيذكر تأويل تلك الأحاديث. وفائدة هذا الكلام الذي أردت قراءته الذي في هذه القاعدة العظيمة التي هي منهج السنة والجماعة في هذا الباب، وخصوصا ما يتعلق بعقيدة السنة والجماعة في من لقي الله جل وعلا بكبائر الذنوب، هذا تستفيد منه جريا على هذه القاعدة في فهم الأحاديث، لأنه كما أشار رحمه الله قد تأتيك بعض الحديث ظاهرها يخالف ذلك، أو ظاهرها مثلا يدل على أن الذي لقي الله بالكبيرة يدخل النار ولا يخرج منها، لكن أنت دائما تلك الأحاديث التي ظاهرها مخالف لهذه القاعدة تعلم بأنه يحتاج إلى تأويل صحيح، تأويل صحيح تدل عليه الدلائل لتسير على وفق ما سار عليه السلف الصالح في فهم نصوص الكتاب والسنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق بشر بن المفضل بن اللاحق، وذكر بعده بأنه مثله سواء، سواء يعني والحال أنه سواء في لفظه وكذلك في معناه، لا اختلاف في لفظه ولا في معناه. يعني هذه الرواية بهذه الطريق والسابقة باللفظ والمعنى متماثلة ومتساوية، لا تختلف الرواية الأولى مع الثانية، إنما قد يكون الاختلاف في أول الحديث، يعني في سنده، في سنده في صيغ الأداء. في الأول قال عن حمران عن عثمان، والآن جاء بصيغة أخرى، سمعت حمران قال سمعت عثمان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفذت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمرته قال وقال مجاهد وذو النوات بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هشام بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي. عبيد الله الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، لا يوجد غير هذا الراوي بهذا الاسم في الكتب الستة، عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير، عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، فهو واحد فقط. قال عن مالك بن مغول، ذكر الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي حفظه الله أنه أيضا لا يوجد في كتب الستة راو اسمه كاسمه إلا هو فقط، لا يوجد إلا هذا فقط، مالك بن مغول. قال عن طلحة بن مصرف، وهذا أيضا بهذا الاسم لا يوجد إلا هذا الراوي. يعني في هذا الدرس اجتمع لنا أربع رواة لا يوجد من يشابههم في أسمائهم، قلنا خالد بن مهران الحذاء، وعبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، ومالك بن مغول، وطلحة بن مصرف. والإنسان ما دمنا في بداية كتاب صحيح الإمام مسلم يستفيد الإنسان يكتبها وحدها، كلما مررنا على حديث يكتب الرواة الذين لا يشاركهم أحد في أسمائهم، فيحفظ هؤلاء الرواة وقد يطلع إلى تراجيهم، وهذه من الأساليب التي يدرس بها الرجال، أن تكتب الراوي وتعرف عنه المعلومة العامة بأنه لا يوجد من يشاركه في هذا الاسم، ثم بعد ذلك تطلع على ترجمته وكم له من حديث عند الإمام مسلم أو غيره ونحو ذلك. قال عن الوليد، قال رحمه الله عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير يعني في سير، وهو يريد السفر، أنهم كانوا في سفر، كانوا في سفر. والرواية الآتية تبين بأن هذا السفر وهذا السير هو في غزوة تبوك، السير الذي والسفر الذي كان في غزوة تبوك. قال أبو هريرة فنفدت أزواد القوم، يعني فرغت أزواد القوم، أزواد جمع زاد، يعني لم يبقى لهم زاد إلا الشيء القليل اليسير، والزاد المراد به هو طعام المسافر الذي يعده لسفره، هذا هو الزاد، طعام المسافر الذي يعده لسفره. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حتى هم بنحر بعض حمائلهم. الحمائل جمع حمولة، ومن قول الله جل وعلا حمولة وفرشا، والحمولة هي الإبل التي تحمل الأثقال تسمى حمولة، تحمل الأثقال تسمى حمولة. هم النبي صلى الله عليه وسلم أو هم القوم بنحر بعض حواملهم، لأجل أن يأكلوها، لأجل أن يأكلوها. الآن لم يجدوا شيئا ليؤكل، قلة الزاد، والسفر كان طويلا، والجيش وجيش العسرة في غزوة تبوك، ولقي الصحابة ما لقي من الشدة رضي الله تعالى عنهم، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. حتى هم، بعض أهل العلم قال إن الضمير يرجع إلى القوم، يعني هذا مفرد ومع ذلك يرجع إلى القوم. هم القوم بنحر بعض حمائلهم، ومما يشهد له الرواية الثانية أنهم عارضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في نحر بعض حمائلهم. ومن أهل العلم من قال إن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الآمر، هم بنحر بعض حمائلهم، قالوا هذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وابن العباس: كان هذا الهم من النبي صلى الله عليه وسلم بحكم النظر للمصلحة، قال بحكم النظر المصلحي لا بالوحي. قال: ألا ترى كيف عرض عمر بن الخطاب عليه مصلحة أخرى ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم رجحانها فوافقه عليها وعمل بها. يعني أراد أن يقول أن أولا الضمير في قوله هم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي هم بنحر بعض حمائلهم، هذا أولا. ثم أشار إلى أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد مصلحة ورأى أنها تكون في ذبح الحمائل، ثم عرض عليه عمر بن الخطاب أمرا آخر الذي سيذكر في الحديث، أن يجمع ما بقي له من زاد ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عما هم به، عن رأيه الذي رأى فيه مصلحة، ثم عدل إلى رأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه دليل على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم في الاجتهاد في غير الأمور الشرعية، ليس بمعصوم في الاجتهاد في غير الأمور الشرعية، وهذا يؤكد عليه في غير الأمور الشرعية، يعني يجتهد في غير الأمور الشرعية وهو ليس بمعصوم فيها، لأنه الآن رأى رأيا ثم مال إلى رأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو هريرة: قال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. هذا رأي عمر الذي عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أو أذن للقوم في نحر حمائلهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه هذا، أن يجمع ما بقي من زاد ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والمراد أن يدعو ربه أن يبارك فيه. فعمر رضي الله تعالى عنه علم بما كان سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل الرواية التي ستأتي بعد هذه الرواية. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو فعلت قل الظهر، لو فعلت قل الظهر، يعني يقصد بالظهر الإبل التي يحمل على ظهورها، يحمل على ظهورها الأثقال ونحو ذلك. فقال قل الظهر، يعني اطلع على ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لأصحابه فيه، فعرض عليه هذا الأمر. قال: ففعل، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما أشار إليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمرته. قال: وذو التمر بتمره، يعني بدأ القوم يأتون بما بقي لهم من زاد، لأنهم دعوا إلى ذلك، كل واحد يحضر ما بقي له من زاد ولو كان قليلا. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد، القائل هنا هو طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف هو القائل هنا، وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت، نفسه وطلحة بن المصرف، قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة، يعني هذا الذي جاء بالنواة كان من جملة زاده ويحمله معه في سفره، والنواة هذا لا يؤكل، النواة لا يؤكل. فقال سائلا: وما كانوا يصنعون بالنواة، يعني ماذا يستفيدون منها حتى يحملونها معهم زادا؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. يعني إذا كانوا لا يستفيدون بأكله فإنهم كانوا يمصونه، وهذا عند الحاجة عند الجوع يمصون النوى، ومص النوى يجلب العطش، وإذا جلب العطش يدعون أن يشرب وبذلك يتقوى، فكانوا يأخذون النوى لأجل هذا، يمصونه لأجل أن يجلب العطش ثم بعد ذلك يشربون عليه الماء ويتقوون بذلك. قال أبو هريرة فدعا عليها، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما بقي من زاد القوم اليسير. قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم، يعني حتى أخذ القوم من ذلك الطعام، وكل القوم قال قد ملأوا أزودتهم. قال أزودتهم، القرطبي رحمه الله قال هي أزودتهم، وصوابه مزاودهم، لأن المزود هو الذي يوضع فيه الزاد، أزود جمع زاد، والزاد لا يملأ وإنما يملأ به، فلهذا قال عليه الصواب مزاودهم، ويشهد له الرواية الآتية أوعيتهم، يعني ملأوا أوعيتهم بهذا الزاد. والذي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الزاد اليسير الذي جمع بين يديه، فدعا ربه يبارك فيه فحصلت البركة، ثم جاء القوم يأخذون من ذلك الزاد حتى ملأ القوم مزاودهم من ذلك الطعام. هذه آية من آية الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني يشهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه رسول الله. وهذه استفاد منها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا رسول إلى نفسه وليس إلى الناس فقط، بل هو رسول إلى نفسه، ولهذا شهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول إلى نفسه وإلى غيره. والله جل وعلا حين أرسله بما بأوامر ونواهي يأمر بها الناس وينهى عنها الناس، هو أول الملتزمين وهو أول المأمورين وهو أول من ينزجر عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، إلا ما يخصه الله سبحانه وتعالى به، إلا ما يخصه الله سبحانه وتعالى به. فالشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يشهد بأنه مرسل إلى نفسه، يشهد بأنه مرسل إلى نفسه صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. قال لا يلقى الله بهما عبد، لا يلقى الله بهما يعني بهاتين الكلمتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الجنة. تأمل، قال غير شاك فيهما، فلا بد من اليقين. الحديث السابق دل على أنه لا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله، ثم إذا علمت مدلول هذه الكلمة ومعناها يجب أن تكون متيقنا مستيقنا غير شاك ولا مرتاب في ذلك، لا معبود بحق إلا الله، متيقن بهذا غير شاك فيه ولا مرتاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال غير شاك فيهما، فلا بد من اليقين المنافي للشك. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله يجب أن يكون قائلها عالما بمعناها مستيقنا بذلك غير شاك فيه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قال ثم لم يرتابوا لم يشكوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جعل شرط إيمانهم بالله ورسوله أنهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فلا بد من اليقين، فلا بد من اليقين مستيقنا بهذه الكلمة وما دلت عليه. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، وستأتي معنا حديث أخرى في نفس الباب مستيقنا، يقول صلى الله عليه وسلم مستيقنا، وهنا غير شاك، وهما بمعنى واحد، غير شاك فيهما قال إلا دخل الجنة. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة أن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان عالما بمعناها ينبغي أن يكون متيقنا غير شاك، فإذا شك فإنه لا يدخل الجنة، لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فإذا صار عنده شك في أنه لا معبود بحق إلا الله فإن هذا لا ينفعه هذه الكلمة، ولو قالها ولو اعتقد معناها ولو علم معناها، لكن إذا كان شاكا فيها فإن هذا لا ينفعه، فلا بد من اليقين، فلا بد من اليقين المنافي للشك. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وهذا هو المراد من إرادة هذه الأحاديث تحت هذا الباب. ومن الفوائد كما مر وأن ذكرته قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى نفسه كما أنه مرسل إلى غيره صلى الله عليه وسلم، ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله. ومن الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في غير الأمور الشرعية وهو ليس بمعصوم فيها عليه الصلاة والسلام، وهذا تدل عليه أدلة كثيرة، منها هذا الحديث الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذبح بعض حمائلهم، ولكن بعد ذلك وهذا الرأي رآه عن مصلحة ثم عدل عن هذا الرأي لرأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الفوائد أنه قد يخفى على الأكابر ما لا يخفى على من دونهم، فإن عمر هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ومع ذلك عرض أمرا خفيا على النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا، من أمور الدنيا عرض عليه عمر ذلك الأمر. ومن الفوائد أيضا في نفس الباب جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه، المفضول يجوز له أن يعرض على الفاضل أمرا يتعلق بمصلحة لا ليلزمه به، وإنما يقال تأدبا لينظر الفاضل فيه، لينظر الفاضل فيه فإن وجده صالحا عمل به أو قال به ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، وهذا يؤخذ من هذا الحديث في قصة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا جواز خلط المسافرين أزاودهم وأكلهم منها مجتمعين، حتى وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، حتى وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، يعني في السفر هذا الزاد الطعام الذي يعد السفر أحيانا تمضي أيام وينقص، فإذا جمع جميع هؤلاء المسافرون أزودتهم ثم صاروا يأكلون منها بالسوية، ولو صار الواحد يأكل أكثر من الآخر باعتبار أن هذا وضع كثيرا وهذا لم يضع إلا قليلا أو هذا لم يضع أصلا، فإن هذا جائز دل عليه هذا الحديث. ومما يشهد له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين بذلك، مدح الأشعريين بذلك كما في الحديث الذي في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام إنهم مني وأنا منهم، إنهم مني وأنا منهم. وكان الأشعريون إذا قل زاد عيالهم بالمدينة يجمعونه ثم يقسمونه بينهم بالسوية، ثم يقسمونه بينهم بالسوية، فمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. ومن فوائد الحديث أن الحديث فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالطعام القليل يدعو ربه سبحانه وتعالى يبارك فيه فيبارك في الطعام، يأتي القوم جميعا والكل قد ملأ مزودته من ذلك الطعام، يعني أخذ طعاما كثيرا، أخذ طعاما كثيرا بعد أن كان الطعام قليلا، فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا حسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم وتواضعه، فمع فضله صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه رأي فيه مصلحة عدل عن رأيه الذي يتعلق بهذه الأمور الدنيوية إلى رأي عمر وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش. قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن دعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: وجعل يجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة. قال: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن علاء جميعا عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح، عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش، يعني شك الأعمش هل الحديث من مسند أبي هريرة أو هو من مسند أبي سعيد الخضري سعد بن مالك بن سينار رضي الله تعالى عنه، شك في هذا. ومثل هذا الشك لا يضر، مثل هذا الشك لا يضر، حتى لو كان في غير طبقة الصحابة، فإن الراوي إذا ذكر شكا في من يروي عنه وسمى الأول وزاد الثاني فقال: حدثني فلان أو فلان، حدثني فلان أو فلان وكلاهما ثقة، فإن مثل هذا لا يضر بلا خلاف بين العلم، بلا خلاف بين المحدثين، فيكون الحديث صحيحا، لأن المراد هو معرفة من روى عنه من جهة عدالته وثقة من جهة عدالته، هل يروى عنه أم لا. فإذا كان هذا ثقة وهذا ثقة لكن الشك بينهما، فمثل هذا لا يضر الحديث يكون صحيحا. وإذا كان هذا في غير طبقة الصحابة في باب الصحابة أولى. فهنا شك الأعمش سليمان بن مهران هل هو من مسند أبي هريرة أو من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال: لما كان غزوة تبوك، في بعض النسخ يوم، لما كان يوم غزوة تبوك، قال: أصاب الناس مجاعة. المجاعة هي الجوع الشديد، الجوع الشديد. قال: أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. لو أذنت لنا، وهذا في الخطاب يعد من جملة الآداب، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو أذنت لنا أن نتصرف في هذه الأنعام التي عندنا، يركبونها ويحملون عليها أثقالهم، فقالوا: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. النواضح هي التي يسقى بها، هي التي يسقى بها. فقالوا: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. قالوا: فأكلنا ودهنا، يعني أكلنا منها واتخذنا من شحمها دهنا، واتخذنا من شحمها دهنا. وهذا يستفاد منه أن أهل العسكر ليس لهم التصرف في دوابهم إلا بإذن قائدهم أو بإذن الإمام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الواقعة ليس لمن يتصرف في دوابهم، طبعا الدواب التي تستعمل في الحرب ولا في الغزو، ليس لمن يتصرف فيها مع أنها لهم إلا بإذن الإمام، ولهذا استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر. المراد بالظهر الركائب التي تحمل الأثقال في السفر، والزاد أيضا في السفر سميت بالظهر لأنه يحمل عليها، يحمل على ظهرها. قال: ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ادعهم يعني مرهم، مرهم بفض أزوادهم ما بقي من الزاد عندهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك، أي لعل الله أن يجعل في ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع. فدعا بنطع، يقال نطع ويقال نطع ويقال نطع ويقال نطع، أربع لغات كلها صحيحة. فدعا بنطع، والنطع هو قطعة من الجلد، قطعة من الجلد تفرش، قطعة من الجلد تفرش. وفي الغالب النطع يذكر في القصاص، يقال ائتني بالسيف والنطع لأجل أن يقتل عليه من قتل قصاصا، ائتني بالسيف والنطع. فالنطع هو قطعة من الجلد تفرش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بنطع لأجل أن يفرش فيوضع عليه ذلك الطعام الذي عندهم من جملة الزاد الذي بقي عندهم. قال: فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة. انظر إلى هذه الآية العظيمة، هنا يؤكد بأنه شيء يسير مع ما جمعوه فهو يسير، ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة. ثم قال: خذوا في أوعيتكم، الوعاء الذي يجمع فيه الشيء، يجمع فيه الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، تلك المزاود ملؤوها جميعا، كل ما هو موجود في العسكر ملئ، بل أكثر من هذا. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة وبقي شيء. وهذا كما قلت هو علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، آية عظيمة رآها عدد كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فيحجب أو فيحجب، تضبط هكذا وهكذا، لكن الأصح عند كثير من أهل التحقيق أنها بالفتح، فيحجب بتقدير فأن يحجب، فأن يحجب عن الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله على يديه آية من الآيات العظيمة، دعا على الطعام فبارك الله فيه، ثم يقول هذا الكلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا فيه اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه سبحانه وتعالى ليبلغ الناس، وليس له في هذه الآية شيء، إنما هي من فضل الله جل وعلا عليه وعليهم، هي من فضل الله جل وعلا عليه وعليهم. ولهذا هو بعد ذلك قال: أشهد أن لا إله وأني رسول الله، مبلغ، لا أملك شيئا من هذا الذي رأيتمه، إنما الفضل لله سبحانه وتعالى وحده الذي بارك في هذا الطعام حتى أخذ العسكر جميعا الطعام وشبع وفضلت فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ليبين بأن الفضل لله سبحانه وتعالى وحده، وأنه صلى الله عليه وسلم رسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولا يملك شيئا من هذا الذي رأوه من الآيات العظيمة، والمراد بها إنزال البركة على الطعام، فإنه لا يملك شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن أبي جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم. قلت لكم الوليد بن مسلم هم اثنان عند الإمام مسلم، الذي مر معنا قريبا الوليد بن مسلم التميمي العنبري. أما هذا فهو الوليد بن مسلم الدمشقي الثاني، الوليد بن مسلم الدمشقي. قال عن جابر، عن ابن جابر، ابن جابر وعبد الرحمن بن زيد بن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت. أما جنادة بن أبي أمية في هذا الحديث فهو التابعي، لأن ثمة صحابي يسمى جنادة بن أبي أمية. الحافظ بن حجر رحمه الله حقق هذا وقال هما اثنان، واحد تابعي والآخر صحابي، جنادة بن أبي أمية. الذي في حديثنا جنادة بن أبي أمية هو التابعي، يروي عن عبادة بن الصامت الذي هو من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم أكد وحده لا شريك له، لأن هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات. أشهد أن لا إله نفي، إلا الله إثبات، ثم بعدها قال وحده لا شريك له. وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. قال صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله، الذي يشهد هذه الشهادة يوقن بقلبه ويقر بلسانه ويحقق بعمله، هذه الشهادة الحقة، أن يشهد أن لا إله إلا الله، يوقن بقلبه ويقر بلسانه، يعني يقولها بلسانه، ويحقق بعمله، ويحقق بعمله، يأتي بمقتضياتها. وهذه الشهادة لا بد فيها كما مر معنا من علم، لا بد أن مر معنا من علم، ولا بد أيضا من يقين مناف للشك، متيقن غير شاك، أو مستيقنا غير شاك. قال: وأن محمدا عبده ورسوله، يعني شهد بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. والذي ذكر في الحديث هنا وصفان للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمان، الأول العبودية والثاني الرسالة. العبودية وصفه بها ربه سبحانه وتعالى في أشرف المقام، قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال بعبده، هذا في أشرف مقام له، وصفه بالعبودية. وصفه آية في آية كثيرة بالرسالة: محمد رسول الله، يا أيها الرسول، وغيرها من الآيات. فهما وصفان عظيمان، العبودية والرسالة. فأنت تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، وما دام عبدا فإنه لا يعبد، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، يصدق فيما جاء به من الوحي من الله سبحانه وتعالى. والشهادة بهذا الأمر أنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فيه رد على طائفتين. أما الطائفة الأولى فهم الغلاة، والطائفة الثانية وهم الجفاة، ففيها رد على الغلاة الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق مكانته، ويجعلون له ما لله سبحانه وتعالى، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والآخرة ويعلم الغيب، وما من شيء لله جل وعلا إلا وجعله للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلو، وهذا فيه رد عليه بأنه عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد. وفيه رد على الطائفة الثانية وهم الجفاة، وما أكثرهم اليوم، يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام بشر نعرضه على عقولنا، فما قبلته العقول أخذناه، وما ردته العقول رددناه. هؤلاء الجفاة لا يعظمون رسول الله ولا يعظمون حديثه عليه الصلاة والسلام الثابت الصحيح عنه. فقوله لأنه صلى الله عليه وسلم رسول، رسول لا يكذب فيما قاله وفيما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: وأن عيسى عبد الله وابن أمته، أن عيسى عبد الله ليس ابنا لله، وجاء التأكيد وابن أمته، وهذا فيه رد على من قال بأن عيسى هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون قول، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. قال: وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وهو رد على وجه الخصوص على النصارى، هم الذين قالوا بهذا وغلوا في عيسى عليه السلام. قال وكلمته، وطبعا في بعض الروايات جاء ورسوله أيضا عن عيسى أنه عبد الله، هذه فيها رد على النصارى الذين قالوا هو ابن الله هو الإله، ورسوله هذه فيها رد على اليهود الذين تنقصوا منه وقالوا والعياذ بالله هو ابن الزنا. اليهود قالوا هذا وابن الزنا ويستحق القتل، والشهادة بأنه رسول الله فيه رد عليهم، كما أن الشهادة بأنه عبد الله فيه رد على النصارى الذين قالوا بأنه هو الله وهو ابن الله ثالث ثلاثة. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني عيسى ابن مريم هو كلمة الله، هو كلمة الله. لماذا يقال له كلمة الله؟ ولماذا سمي عيسى كلمة الله؟ قيل لأجل أنه وجد بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي عيسى بن مريم عليه السلام كان، وعيسى بن مريم عليه السلام كان بكلمة كن فحسب، بكلمة كن فحسب. كما قال النووي رحمه الله قال من غير أب بخلاف غيره من بني آدم، من غير أب بخلاف غيره من بني آدم. وحتى آدم عليه السلام كان بكلمة كن، إلا أن آدم خلق من تراب. ولهذا يقال إن عيسى عليه السلام أخذ جزءا من آدم يتعلق بخلقته، يتعلق بخلقته، لا يكون لغيره، لا يكون لغيره. آدم خلق بغير أب وأم، وعيسى عليه السلام خلق بغير أب، فثمة شيء من المشابهة والأخذ من أصل الخلقة، إلا أن وأيضا أن آدم وعيسى كلاهما كان بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، طبعا بعض أهل العلم يقول غير هذا، قال يسمى عيسى كلمة الله لأنه كان بكلمة بشارة به، بكلمة بشارة به، فجاء جبريل يبشر به مريم، فقال كان بكلمة البشارة به، فقال وكلمة الله، ذكره القرطبي رحمه الله، يعني ذكر القرطبي أن من أهل العلم من يقول بذلك، من أن يقول بهذا القول. قال ألقاها إلى مريم هذه الكلمة، فخلقه الله جل وعلا في رحم مريم عليه السلام، خلقه في رحم مريم عليه السلام التي هي أمه، التي هي أمه وحملت به، لا كما تقول النصارى يقولون جاء عيسى بن مريم إلى مريم فاستأذن منها فأذنت له، يعني لم تلده، هذا قول عند النصارى، ولذلك يقولون هو ابن الله، لذلك يقولون هو ابن الله. قال ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه الضمير يرجع إلى الله، روح من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقال هو روح الله، هذه الإضافة إضافة تشريف، الروح هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والإضافة هي إضافة تشريف، فهو روح منه نفخت في مريم، فهي نفخة جبريل في مريم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا كانت الإضافة إلى الله جل وعلا هو الذي أمر بهذا، فتقول بروح منه سبحانه وتعالى، وهذا الإضافة إضافة تشريف. قال وأن الجنة حق، الجنة التي أخبرنا الله جل وعلا بها في كتابه وذكر شيئا من صفاتها، وأنه أعدها سبحانه وتعالى للمتقين، حيث قال جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، هذه الجنة أعدت للمتقين. قال وأن الجنة حق، يعني تؤمن وتشهد بأن الجنة حق. قال وأن النار حق، أيضا النار التي أخبرنا الله جل وعلا بها في كتابه، وأنه أعدها سبحانه وتعالى للكافرين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، عدها الله جل وعلا للكافرين. قال وأن الجنة حق وأن النار حق، قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا هو الجزاء. في هذا الحديث العظيم تقرير الأمور اعتقادية عظيمة جدا، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وهو رسوله أيضا، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتشهد بأن الجنة حق والنار حق. يقول صلى الله عليه وسلم: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. الضمير في شاء إذا كان يرجع لله جل وعلا معناه أن الله جل وعلا يدخله من أي الأبواب شاء، من أبواب الجنة الثمانية، يدخله من أي الأبواب الثمانية شاء سبحانه وتعالى. هذا كان الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيدخله من أي الأبواب شاء، ويدخل من الباب الذي يغلب عليه العمل الذي يسمى به. فإذا كان من أهل الصلاة خله الله من باب الصلاة، إذا كان من أهل الصدقة خله الله من باب الصدقة، إذا كان من أهل الصيام المكثرين من الصيام فإن الله يدخله من باب الريان، وهكذا. ويحتمل أن الضمير يرجع إلى هذا العبد الذي من الله عليه بدخول الجنة، يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاءه، يعني يدخل من هذا الباب ولا يدخل من هذا الباب ويدخل من هذا الباب. وعلى هذا القول بعض العلم يقول إن من يدخل الجنة له أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية، له أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية. قالوا لكن يعرض عليه الأفضل، يعرض عليه الأفضل، والأفضلية هذه تتعلق بالعمل الذي كان يكثر التطوع منه في الدنيا فيدخل من بابه. يعني هو له أن يدخل من جميع الأبواب الثمانية، وطبعا لن يدخل إلا من باب واحد، ليس ثمة أحد يدخل من جميع الأبواب، وإنما يدخل من باب واحد. فإذا عرضت عليه الأبواب ولا يدخل أن يعرض عليه الدخول من جميع الأبواب، هذا لأجل إكرامه، هذا لأجل إكرامه هذا العرض. لكن الدخول طبعا لا يكون إلا من باب واحد فقط، ليس ثمة يدخل من باب ويخرج ثم يدخل من باب ويخرج، هذا لا نعلمه في عقيدتنا، وإنما يدخل من باب واحد. لكن لماذا تعرض عليه أبواب الجنة الثمانية؟ تكريما له، تعرض عليه أبواب الجنة الثمانية تكريما له. من أهل العلم من قال تعرض عليه أبواب الجنة، هذا الذي يدخل الجنة ثم يذكر له الأفضل من الأبواب من غير جبر أن يدخلها منها، من غير جبر أن يدخل من ذلك الباب. قالوا والأفضل من الأبواب التي تعرض عليه ما كان يكثر من العمل الذي سمي به، هذا قاله القرطبي رحمه الله أبو العباس في المفهم. فإذا كان مثلا من أهل الصلاة يعرض عليه باب الصلاة يقول أفضل أن تدخل من هذا الباب، مع أن له أن يدخل من جميع الأبواب. وبعض أهل العلم يقول تعرض عليه أبواب الجنة الثمانية لكنه يلهم الدخول من الباب الذي كان يكثر العمل الذي يسمى به. وطبعا لما نقول يكثر الأمر دائما يتعلق بالتطوع، يتعلق بالتطوع. باب الصلاة من كان يكثر تطوع الصلاة، باب الصدقة من كان يكثر التطوع بالصدقة، باب الصيام من كان يكثر التطوع بباب الريان، من كان يكثر التطوع بالصيام، وهكذا، فإنه يدخل من ذلك الباب. وقد قال القاري رحمه الله في المرقات، قال فيخير إظهارا لمزيد شرفه، أن يخير من أن يدخل من أي الأبواب شاء الثمانية تشريفا له وتكريما له. قال لكنه لا يلهم إلا اختيار الدخول من الباب المعد لعامل نظير ما غلب عليه من أعماله، قال كالريان للصائمين. لا يلهم الدخول بعد ذلك إلا من الباب الذي قلت كان يكثر العمل الذي سمي به ذلك الباب، باب الريان للصائمين. إذا كان يكثر من الصيام فإنه يدخل من ذلك الباب ويلهم الدخول من ذلك الباب، مع أنه عرض عليه الدخول من أبواب الجنة الثمانية، وهذا كما قلت تشريفا وتكريما له. هذا الحديث فيه من الفوائد بيان فضل هؤلاء الكلمات، لأنها توجب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم توجب دخول الجنة. والأعظم من هذا أنه يدخل الجنة من أي أبوابها شاء تكريما وتشريفا له. ومن الفوائد بطلان ما عليه النصارى من اعتقادهم في عيسى أنه ابن الله. يقول القرطبي رحمه الله: ومقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه. قال: ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. يعني النصراني إذا أسلم، النصراني كانت له عقيدة في عيسى فاسدة، ولذلك إذا أسلم يقال له ما جاء هنا في هذا الحديث، ما جاء هنا في حديث عبادة، يقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أو عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها لمريم وروح منه. يعني يقول هاته الكلمة، هاته يلقنها النصراني الذي كان يعتقد في عيسى غير هذا، فيلقن هذا الذي جاء في الحديث. ومن الفوائد أيضا بيان ضلال اليهود الذين يعتقدون فيه ما لا يليق، أو يعتقدون فيهما في عيسى وفي مريم عليه السلام ما لا يليق بهما، من أنها حملته من الزنا والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ومن الفوائد بيان فضل عيسى وأنه كلمة الله وروح منه. هذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف، كلمة الله وروح منه، فهذا فيه فضيلة عيسى عليه السلام. ومن الفوائد إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، وأن الجنة حق وأن النار حق، تؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، النار موجودة الآن والجنة موجودة الآن، ولا تقول أين هي الجنة ولا أين هي النار ولماذا لم يطلع عليها والوسائل الحديثة، دعك من هذه الفلسفة وعض على العقيدة التي أخبرك بها نبينا صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. فالرسول أخبر، والحديث كثيرة من ذلك، أنه عرضت عليه الجنة والنار، ولو كانت الجنة غير موجودة كيف تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلى الكسوف، ومثلها النار أيضا عرضت عليه. بل بعض المؤمنين يخبر بأنه يشم رائحة الجنة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن النضر في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأشم رائحة الجنة دون أحد، كما قال رضي الله تعالى عنه، ثم قاتل وقتل واستشهد في تلك الغزوة. ومن فوائد الحديث أن الجنة لها 8 أبواب. ومن الفوائد أيضا أن بعض عباد الله سبحانه وتعالى يخيرون في دخول الجنة من أي أبوابها شاءوا، وكما قلت هذا تشريفا وتكريما لهم، وليس أنهم يدخلون من جميع الأبواب، وإنما يدخل من باب واحد فقط، وهذا العرض تشريفا وتكريما. وقد جاءت بعض الأعمال التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من فعلها يدخل من أي أبواب الجنة شاء، كالذي يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يتشهد بعد الوضوء فإن له ذلك أيضا، والمرأة إذا صلت 5 وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل ادخلي من أي أبواب الجنة 8 شئت، وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي ذكر فيها مثل هذا الجزاء العظيم الذي يكون فيه التشريف والتكريم لمن يكرمه الله بدخول الجنة، يعرض عليه أن يدخل الجنة من أي أبوابها 8 شاء. نعم. قال رحمه الله، نزيد 7 دقائق ولنكمل الحديث لأنه تعلق بالحديث السابق، حنطول عليكم شوية فاعذرونا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة 8 شاء. وذكر إسنادا آخر لهذا الحديث، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل. مبشر بن إسماعيل الحلبي، يقال له الحلبي، الحلبي مش الحلبي اللي تعرفوه أنتم، الحلبي هذا ليس له إلا هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. قال عن الأوزاعي الإمام الفقيه عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو قال عن عمر بن هانئ قال عن عمر بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، بدل ما جاء في الحديث الآخر أنه يدخل من أبواب الجنة 8 من أيها شاء. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ما معنى هذه الكلمة؟ أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ملخص ما فسر به أهل العلم هذه الكلمة هي ثلاثة تفسيرات أو ثلاث تفسيرات أو ثلاثة أقوال لأهل العلم في تفسير هذه الكلمة. أما القول الأول من قال المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أي ما كان من صلاح وفساد في عمله، يدخله الله الجنة قالوا مع ما كان من صلاح وفساد من عمله، لأن المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الموحد يدخل الجنة مهما كان حاله، سواء كان طائعا ولا كان عاصيا، اقترف الكبائر تاب منها أم لم يتب، فإنه يدخل الجنة. قد يدخل الجنة ابتداء وقد يدخل الجنة مآلا بعد أن يطهر في النار من الذنوب، لكن يدخل الجنة. فقالوا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما كان من عمل أي ما كان من عمل منه فاسدا أو صالحا فإنه يدخل الجنة ما دام مؤمنا. والقول الثاني قالوا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أن درجات الموحدين في الجنة تختلف على حسب أعمالهم، فليس المؤمنون الموحدون الذين يدخلون الجنة في درجة واحدة، بل هم في درجات مختلفة، وتلك الدرجات هي على حسب أعمالهم فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة على ما كان من عمل يعني يدخل الجنة وينال من درجاتها على حسب عمله. ولهذا يقول بعض أهل العلم الدخول بالفضل والمنازل بالعدل، الدخول بفضل الله ورحمته، أما المنازل فيها فهي بالعدل بأعمال العبد التي كان يعملها، فإنه ينال الدرجات والمنازل على حسب ما عمله في دنياه، والناس يختلفون. والقول الثالث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أي أدخله الله الجنة على من كان على ما كان من عمله، فقد يدخل الجنة ابتداء وقد يدخل الجنة مآلا، قد يدخل الجنة ابتداء إذا كان عمله عملا طيبا صالحا لم يلقى الله جل وعلا بذنوب ومعاص، أو لقيه بمعاص فتاب الله فغفر الله جل وعلا تلك المعاصي فيدخله الجنة ابتداء، أو قد يلقى الله جل وعلا بعمل سيء لا يغفره الله جل وعلا فيدخله النار، ثم بعد ذلك بعد أن يطهر في النار ما شاء الله أن يمكث فيها ثم يخرجه الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة، فيدخل الجنة لكن على ما كان من عمل، إن كان العمل طيبا كان صالحا كان الدخول ابتدائيا، وإن كان غير ذلك كان الدخول مآليا على التوضيح الذي أشرت إليه آنفا. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. والذي نستفيده من الحديث أنه لا بد من العمل، لا بد من العمل مع الشهادة، والاتكال على الشهادة دون عمل هذا من غرور الشيطان كما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، لا بد من العمل لأنه كثيرا ما يذكر، والعلماء إذا ذكروا الشهادة ذكروا الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان قالوا والتحقيق بالعمل، والتحقيق بالعمل هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة دون الدخول في تفصيلاتها أو شيء من الكلام الذي قد تحسبه خلافا فيها. هذا الدين في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنطلق من هاته الشهادة باعتقاد ما فيها وعلم معناها من غير شك وإقرار باللسان، يصحبها بعد ذلك الإتيان بمقتضياتها والتحقيق بالعمل الذي تؤمر به من ربك سبحانه وتعالى أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وطبعا موعدنا للدرس القادم يوم الأحد إن شاء الله كما اتفقنا، لأنه لما أتممنا متن المختصر يوم الأحد قلنا الأحد القادم سيكون شرح كتاب الإيمان. والله تعالى أعلم.